عن ما هي الأسباب التي أدت به إلى دفع ابني إلى مغادرة المدرسة، وهل هذه التصرفات من شيم الآباء نحو أبنائهم؟ والآن مع أب الضحية في هذا الاستجواب. بعد الاستجواب الصحفي لك ممكن. ممكن ندير معك استجواب صحفي؟ شكرا. من بين المشاكل اللي تعاني منها الطفل هذا المشكل هضر المدرسي، واش المشكل هذا اللي ما عندوش حدود، واش انت ما عندكش افكار عليه؟ لا خويا ما عندكش اي شي فكره على الهضر المدرسي؟ واش نعرف على الهضر المدرسي؟ ما عرفتش. ما عرفتي كاع؟ واش انت مخرج ولدك من المدرسه وكتقول لي شنو هو الهضر المدرسي؟ جاتنا شي خبر عليك بانك مخرج ولدك من الكاتريام وخرجتي يخدم وانت قاعد في الدار، هذا هو اللي كنعتبروا حنا الهضره المدرسيه. واش هاد الهضره كاينه ولا ما كاينه؟ اولادي هذاك حمد ما بغاش يقرا، هو اللي خرج من المدرسه تتشومج ليا تيبقى يلعب ولكن المدرسه راه المستقبل ديالو، هذاك راه ضيعتي لي المستقبل ديالو ملي خرجتي من المدرسه وصيفطتي يخدم. كيفاش هذا التصرف هذا ماشي ديال الاب باش تبرر التصرف هذا ديالي؟ سيدي هو اللي بغى يخرج، اش بغيتي ليه؟ انا ما بغاش يقرا يخرج يخدم على راسو، انا بقى ندايم ليه. لا ملي درنا استجواب مع الطفل هذا قال لنا بان الاب ديالي هو اللي خرجني نخدم من المدرسه، وهذا هو اللي كنعتبروا الهضره المدرسي بكل ما تحمل الكلمه من معنى. كيفاش خرجتي ولدك يخدم؟ واش انت ما عندكش كتاف باش تخدم؟ ولدك ضيعتي له المستقبل ديالو، كيفاش باش تبرر هذه الفكره؟ وليد قلت لك ما باش يخدم، ما باش يقرا، ما باش يخدم، تيجي تيسلت لي السؤال قال لي اش ندير انا؟ ماشي يخدم على راسو. شكرا.